من ضمن الرؤية المنهجية في معلم كبير في السيرة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام عانى في سيرته عليه الصلاة والسلام مع صحابته، عانوا ما بين الذل والعزة وما بين الضعف والقوة وما بين الإهانة وما بين العفو عند المقدرة وما بين الحال التي لا يملكون فيها طعاما وبين الحال التي يتصرف في ما يشاء في الوادي من الإبل والغنم. لهذا الناظر في السيرة، الناظر في السيرة منهجيا يحتاج إلى أن يميز وهو يقرأ في الحالة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، حالة ضعف وحالة قوة. في العهد المكي الضعف ظاهر، والله جل وعلا قال له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وأمره بالعفو عنهم عليه الصلاة والسلام، والصحابة يغتاظون ولكن لم يكن ثم مجال لأمرهم بشيء مما فيه قوة أو مما فيه مواجهة. ففقه القوة وفقه الضعف ظاهر في السيرة النبوية، الحالة المكية فيها ضعف، ومن هذا الضعف تستنتج أحكاما كثيرة متنوعة يفقدها اليوم من يستدلون بالسيرة وهم في حال ضعف، فيجعلون أنفسهم في العهد المدني وهم في الحقيقة أضعف مما كان عليه الصحابة في العهد المكي. وتنوع فهم السيرة بين الضعف والقوة هذا مهم جدا. سمعت من فضيلة دكتور عادل أن معالي دكتور سعد الشذري تكلم عن المآلات، الأولويات ولا المآلات؟ فقه الأولويات، هذا أيضا نوع من النظر مهم، لأن من نظر للسيرة نظرا واحدا فاته ترتيب الأولى الأول فالثاني، يعني ترتيب الأولى فالأولى، ترتيب الأهم فالمهم. أيضا فقه المآلات، ما تؤول إليه الأمور، كيف آل أمر الصبر في مكة إلى حجة الوداع في مكة. الصبر في مكة وكانوا قلة إلى حجة الوداع التي حج معه عليه الصلاة والسلام 100,000. المآلات وما تؤول إليه، فقه الصبر، فقه الثقة بوعد الله جل وعلا، الإيمان، أنواع من الدروس الإيمانية التي تأخذها من السيرة. لكن هذه تحتاج إلى منهج فيما يستفاد من السيرة، وهو إرجاعها لأصولها التابعة لها في فقه الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.